نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا ربنا احفظنا، احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين. لا تشمد بنا يا إلهنا يا مولانا عدو ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من الخير كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشفنا وأحبابنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أخي عبد الرحمن شفاء لا يغادر سقما. اللهم صب عليه من العافية صبا صبا، وأختي وأمي ونفسي وأحبابي والمسلمين. اللهم وسعت كل شيء رحمة وعلم، اللهم أدخلنا في واسع عفوك ورحمتك وشفائك وخيرك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقت يا رسول الله حين قل نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ألبسنا الله وإياكم لباس العافية، رزقنا الله وإياكم الصحة، وكذلك بارك في أوقاتنا وشحن فراغنا بما يرضيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشنا بفضل الله عز وجل أحداث غزو التبوك، وكيف أن الله عز وجل ميز منها الخبيثة من الطيب، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثأر بهذه الغزوة لما كان من معركة مؤتة. وكانت معركة مؤتة كما قلنا ليست رجوعا بخالد بن الوليد والجيش، ولكن كانت اجتهادا من خالد لنجاة هذا الجيش، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغزو الروم وينشر الإسلام بعدما فتح الله عز وجل له مكة. وذكرنا أن هذه قد تكون عزمة من عزمات النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام، أو تكون كما دللوا على ذلك أنها سمعة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم سمعة سيئة، لأن الروم تجمع له الجموع وتتوجه بخيلها وركابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتغزوه في مكانه. وكذلك ما السبب الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قوات الروم أثرت أثرا بليغا في نفوس القبائل العربية المجاورة من الشام، وتطلعت إلى الاستقلال وتطلعت إلى مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الأشياء أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم بتجميع واستنفار المسلمين لهذا المكان، وإن كان بعيدا، وإن كانت سبحان الله زمانه حر شديد والشقة بعيدة. حتى لقب كما قلنا بأنه جيش العسرة، الذي كذلك به افتضحت شرائر المنافقين، فكانت جيش العسرة وكانت جيش وكانت غزوة الفضيحة. فكن الله عز وجل سماها التوبة، وهو خير الأسماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة الكرام على تجهيز هذا الجيش، فأتى أبا بكر بماله كله، وعثمان ابن عفان بما يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وضر عثمان بعد اليوم، وعمر بن الخطاب بنصف ماله سبحان الله. وأتى الجميع بهذا البذل حتى هيأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم قدم بهذا الجيش، ولكنه مهما سار به النبي صلى الله عليه وسلم سار يذكر أولئك الذين قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك وغيرهم الصادقين، إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العزر. وتكلمنا عن هؤلاء الذين اعتذروا لنبيهم صلى الله عليه وسلم بأكاذيب مختلفة، والله عز وجل كشف في سورة التوبة عن أحداثهم خاصة، وعن أحداث المنافقين وقت استعداد الجيش للذهاب خاصة عامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بلغنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش حتى بلغ تبوك، وخلال هذه الرحلة وجدوا بفضل الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله ما وجدوا، من شدة الحر ومن العطش الشديد ومن التضحية بالبعير ليشربوا ما خزنه في سنامه، وغيرها من المغامرات التي عاشها الصحابة الكرام لينجحوا في الامتحان. ثم قلنا 20 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وعلمت الروم بنزول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب، فخارت عزائمهم ولم يجترئوا على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سبحان الله أن هذا الرعب الذي قذفه الله عز وجل في قلوبهم هذا السلاح الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ولكن في الحقيقة أنه رغم هذه الشدة التي لقاها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يلقى حرب هناك، إلا أنها كانت امتحان يمتحن به الصحابة، فإن لم يجدوا ما يجاهدون هناك إلا أنهم بمجرد استسلامهم وإذعانهم وطواعيتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وخروج معه، يعتبر أنهم بفضل الله عز وجل كأنما خاضوا في المعركة، وكأنما بفضل الله عز وجل ما جاهدوه في الوصول كأنهم لقوه في الميدان وعادوا فائزين. سبحان الله، تفرق الروم في داخل بلادهم، وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما يرهب العدو. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وفود يوحنا حاكم أيلة، وجاءته كذلك وفود أخر تهل على النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الجزية وإن لم يسلموا، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب أمان لأهل أيلة، واعتبروا من أهل إيه؟ من أهل الذمة. وكذلك سبحان الله، من أراد أن يأخذ من نبينا صلى الله عليه وسلم كأهل جرباء وأذحر كتبا للأمان، كاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم كأهل ميناء وغيرها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمنهم من كانت منه الجزية، ومنهم من كان منه ربع الثمر، ومنهم من دفع للنبي صلى الله عليه وسلم 100 دينار في كل رجب وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أتاه ومنهم من أرسل إليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد ابن الوليد إلى دومة الجندل في 420 فارسا ليصف النبي صلى الله عليه وسلم قائدهم كأنما يراه، وهذا مما أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغيب، فقال إنك ستجده يصيد البقر. فكان سبحان الله، وكلما سرنا في السيرة استثنى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فكان كما قال لخالد صار خالد حتى إذا أتى باب حصنه خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، فخرج خلفها ليصيدها، فتلقاها خالد بخيله فحقن دمه بالمصالحة على 2000 بعير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجده يصيد البقر. فرأى الجيش وخالد، لا 420 اللي مع خالد، علامة النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه، لو بيجري ورا الايه، ورا البقرة، بيجري وراها حتى خلف الحصن سبحان الله. فأقروا وهم كذلك مقرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحن خلفهم بصدقه صلى الله عليه وسلم، وصنعوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عرض الإسلام أو القتال أو الجزية، فأعطاهم الجزية لخالد ابن الوليد، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قبلها من أيلة وميناء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه شهرا، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فغاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 50 يوما عن المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق العودة، ليعود النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مزفرا عليه الصلاة والسلام، منتصرا بما ساقه الله عز وجل من الاصطلاح على الجزيات وغنائم الروم والمنورس صلى الله عليه وسلم به كما ذكرنا بالرعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك وهو شاكر لربه تبارك وتعالى الطرق لدخول المدينة، إلا أنه كان هناك طريق به البعض القليل، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، بل كان معه عمار وحذيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام سلك بطن هذا الوادي بالعقبات التي فيه ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فتتبعه 20 رجلا من المنافقين يريدون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ليضرب وجوه رواحلهم، يعمل لهم كده قلق، يعمل الراحلة للنوق اللي راكبينها قلق بمحجنه، فيرعبهم. فحدث ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم، أرعب الرواحل فأسرعوا بالفرار، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها هنا حذيفة بأسماء أولئك المنافقين، وسمي منذ اسم بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس ينتظرون إذا ما صلى حذيفة بن اليمان على أولئك فهو من النفاق في نجاة، وإذا أمسك عن الصلاة كما قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، توقعوا أن هذا من المنافقين، في قلبه مع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتمانه من الأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت هذه المعركة ودخل مزفرا المدينة كان له مواقف، كان له موقف هو تكملة لموقف سابق، إن المنافقين بنوا مسجد وسموه مسجد ضرار، كان قصدهم سبحان الله بين المؤمنين، كان قصدهم إرصاد لمن حارب الله ورسوله، أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح هذا المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد للخروج من تبوك، وأراد أن يؤجل افتتاحه عندما يعود، كما قال إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما كان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم أنبأه ربه تبارك وتعالى بأمر هذا المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعثة بعثها فأحرقه وهدمه. وفيه أنزل الله عز وجل آيات في سورة التوبة، ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، نوايا الله عز وجل كشف عنها عن المنافقين من جملة ما كشف عن المنافقين، فيقول تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. في الحقيقة إن إحنا لو أردنا أن نعلق، يعني الأمر المفروض يبقى فيه إطالة أكثر من كده، على اختلاف البقاع، سبحان الله البقاع يفضل بعضها بعضا، وأفضل البقاع خيرها المساجد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن يجعل بيوتنا أمنا وإيمانا وسلما وسلامة، في بيوتات كده بفضل الله عز وجل الطاعة فيها مقبولة والانشراح فيها موجود، والمرأة سبحان الله وهي في قعر بيتها وفي شعرها تشعر بمشاعر أكثر ما لو كانت في معتكفة. ربنا يجعل سبحان الله بيوتنا بقاع للخير، بقاع الأرض، الأماكن بيفضل بعضها بعض، بعد ما بيت فلان غير بيت فلان، وجعلنا بيوتهم قبلة، بيوت سبحان الله للعلم والدعوة والدين يستقبلها الناس سبحان الله لقضاء مصالحهم وحوائجهم، خير ينفعهم للناس سبحان الله. بقعة تانية كده تلاقي ناس ما شاء الله قط سجاجيد أخضر وعملوها مع الناس عادية وقلبوها بيقول لك دار قرآن، أو ما شاء الله بالله عبارة عن سنتر المحاضرات الدينية، وزي ما مش عايزة أسمي بقى تنمية بشرية ولا غيره، بس معمولة بفضل عز وجل موجهة لذلك. بقاع بيحدث فيها الخير، كلما كان فيها خير أبعد عن الكفر والنفاق وغيره، كانت بفضل الله عز وجل بقعة طيبة. في ناس في بيوتها بتعمل كده حته مسجد مصلى لها في بيتها، لا يجري عليه احكام المسجد لانه لا يقام فيه الصلاه ولا الجمعات، ولكن هي عاملاها حته طاهره كده، سجاجيد ومصحف فصلها من البيت، وتقول لك سبحان الله هي دي مكتبتي الشرعيه بخلو بها، الحمد لله بعمل دي افضل قطعه في البيت سبحان الله. بعد كده تقارني كده تلاقي المسجد بيت كل مؤمن، لكن المساجد نفسها لو كنا بنقول القرآن الكريم ونفضل بعضها على بعض في الأكل، في آيات الحرف بعشر حسنات، وفي آيات أعظم آيات الكرسي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهنك العلم أبا المنذر. في أرجى آية سبحان الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في السبع المثاني، الفاتحة، الشافية وغيرها، فبيفضل بعضها بعض. فالبقاع دي كده سبحان الله يفضل بعضها بعض، حتى إذا أتت المساجد كانت أفضل الأشياء، ولكن في المساجد نفسها في مساجد أفضل من مساجد. ولا يخفى عليك، اللهم ارزقنا وإياك ومتعنا بالحج والعمرات، قيمة المسجد الحرام وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قدر صلاة الركعتين فيهم بقد إيه، وصلاة الركعتين في المسجد النبوي بقد إيه، والركعتين في المسجد الأقصى قد إيه سبحان الله، يفضل بعضها بعضا. طب ركعتين بقدر عمرة في قباء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سبت ويصلي في القباء، ففي مساجد الله عز وجل أحاطها بخير بعينه. كمان انت بقى تعرفي من المساجد دي فتنتقي هذا المسجد اللي الحمد لله رب العالمين أهل الصلاح فيه. في ناس كده ربنا عافينا والله تبقى عايزة تسيب المسجد عشان خاطرهم، أهل شقاق ونفاق ورياء أعوذ بالله. لكن في ناس هينه لينه طيبه، الحلقه عندهم مليانه سكينه، تحس بصفاء وحب وود اهل المسجد نفسهم. المسجد نفسه مش قتله بالله مبني بالحلال، الحمد لله بامين عماره وائمته. المسجد ده بيفضل عن المسجد الثاني، سبحان الله. والله انت افتكر كده وانا صغيره مسجد فلان الفلاني بنيه من فلوس المخدرات، فكان بيعمل جوائز قرآن للأطفال في 27. يعني عايز أقول لحضرتك لما كنا بناخد مثلا 5 جنيه من الشرعية كان هو بيبقى 50 و100، والعيال تروح كلها تمتحن في الشرعية وما تروحش المسجد ده، ويجيب ناس بفلوس يعملوا حلقات تحفيظ، وكان ورانا على طول استغفر الله يا رب. لكن كانت أمي تقول اوعى تروحوا المسجد ده، مش عايزين فلوس من المسجد ده، مش عايزين تحفظوا آية في المسجد ده. كان مسجد لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا حتى بنسميه مسجد ضرار، نسأل الله العفو والعافية. ففي روح للمسجد، مساجد ما شاء الله أنصار السنة، مساجد التوحيد ربنا يبارك، مساجد ما شاء الله بالله الجمعية الشرعية، مساجد العاملين بالكتاب والسنة، الحمد لله رب العالمين. تبص تلاقي كده الحمد لله بأمين المسجد ده تقبلي عليه. مساجد تانية ربنا عافينا تقام فيها حضرات، حضرة صوفية. أذكر واحدة كده قالت لي والله عمري ما صليت صلاة دي ولا تسابيح على جنب ولا كذا على جنب، وسمت ليها المسجد. قلت لها هي تجي كده الحمد لله بالله في مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج بتاع 27 بتاعتهم، في أي حاجة تلاقي عامل نفحه ولحمت الا بالله وحضره خضره وحاجات غريبه كده، والناس بتفقر وترقص في النص وحاجه ايه ده، لا حول ولا قوه الا بالله. هم اللي دنسوا المسجد. فالمساجد يفطر بعضها بعض. فانت تنظري كده الحمد لله بامين بين يدي رمضان كنا كده بننقي الامام الحلو والمسجد اللي بتنشرحي له فضل عز وجل، والصحبه الصالحه اللي اذا نظرت اليها صاحب من تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من قبل جبريل بالوحي ان المسجد ده مسجد منافقين، اتخذ فقط كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله، مليء لا حول ولا قوه الا بالله بهؤلاء المنافقين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه ابدا. ثم ذكر النبي ذكر الرب تبارك وتعالى الاسس التي يبنى ويختار على اساسها المسجد دي عبد بامين تأوي إليه وتحبيه، يبقى ده مسجدك الخاص. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فوصف أساس هذا المسجد أنه قائم على التقوى، اتباع ما أمر الله عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى سبحان الله، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. مش ده تعريف التقوى؟ مسجد التقوى إيه؟ أن تعمل بما يرضي الله وأن تتوقف عما يغضب الله. فالمسجد اللي أسس على الكتاب والسنة هو ده وصف المسجد الحقيقي. معلش بتكلم بسرعة علشان أعدي على موضوع المسجد عشان أخش في المخلفين، لكن في أبعاد لاختيار هذا المسجد. أول حاجة، أصل هذا المسجد أسس على التقوى، قائم على العمل بالكتاب والسنة. تلاقي كده سبحان الله البدع مش موجودة فيه. يوم جمعة تبص تلاقي الناس كلها لا حول إلا بالله، اللي بيعمل حلقة قبلها ومنهي عنها، اللي بيشغل إذاعة القرآن الكريم، اللي بيعمل قرآن اللي يفضل يشغل كده من نفسه حتى إلا بالله، يعمل إذان أول وإذان وأذان تاني لا حول إلا بالله. يا ابني دلوقتي خلاص الأذان بتاع سيدنا عثمان ده كان له حكمة، دلوقتي خش على الأذان على طول، إمام يطلع المنبر أذن، بتأذن أذانين ليه؟ تبص تلاقي حاجات مخالفات كتيرة كده لا حول إلا بالله. معروف بيتكلم على المية والنور بتاعت الدولة، يعني مسجد امن ده ولا ماله؟ يعني الموضوع فين؟ قضايا الامه كلها انتهت علشان يشوف خطبه الاوقاف واقف عليها ايه ويقولها 9 دقائق، لو زاد عن 10 دقائق يعملوا له مشكله. ايه بيتكتب، بيامر بايه، بينهى عن ايه، احتفالاته ايه، اساسه الكتاب والسنه ام لا؟ ثم ذكر الله عز وجل القائمين عليه، يبقى في وصف في المسجد نفسه وفي وصف القائمين عليه. فقال أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. في مساجد يا جماعة والله أعرف أشهد لأهلها إنهم ناس طيبين وكل حاجة، لكن للأسف اتلم على المسجد وتحكم فيه شلة ناس غريبة. والله بفضل أسكت أقول يا رب طهر المسجد من أولئك الذين دنسوا. قيل وقال ما بيسيبوش إمام في حاله، ما بيسيبش حد يؤمر بالمعروف في حاله طول النهار، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسئلة فقط لنسأل الله العافية فيها للنقاش والجدال، بيقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. هم دول عمار المسجد، هم دول لا حول ولا قوة إلا بالله، رجال يحبون أن يتطهروا. رب العزة تبارك وتعالى يقول فيه رجال. فسبحان الله، لازم برضو الإنسان يبحث عن المسجد اللي عماره اللي أهله طيبين، يدعوك للكتاب والسنة، يدعوك للخير. بص تلاقي الحمد لله من زي ما قلت لك كده دروس مقامة فيها على الكتاب والسنة، تحفيظ بفضل الله عز وجل فيه، قائم على مرضات الله، محتسبين لا يشت... لا لا لا يدفعوا الناس هنا ولا هنا، ولا عاملين لهم قلق ولا هات البطاقة ولا يعملوا لهم كاميرات قلق وينقلوا لهم للأمن، تحس ان انت عندك شبكة لا حول ولا قوة الا بالله. لا مسجد مريح، اهله طيبين، اللهم انا نسالك من واسع فضلك، يحبون ان يتطهروا، وصفاه الله عز وجل بقمه الطهاره، فهم كذلك اهل طهاره قلبيه واهل طهاره بدنيه. واما الانصار فكانوا مقصودين بالمطهرين، لانهم كانوا يتطهرون بالاستجمار وبالاستنجاء. احنا عندنا طهاره من العذر او غيره، انسان له ان يتطهر بالاستجمار، يعني يجيب لي 3 حجرات او ما يعوضها او 3 مرات طاهرات، ويعمل احتكاك كده بالعوره لازاله الاذى والشيء ده، 3 مناديل، 3 حجرات، منديل واحد 3 اتجاهات، 3 مسحات طاهره. فكان اهل مكه يتطهرون كذلك، بينما كان اهل المدينه يتطهرون بزياده عن ذلك بالماء. فالله عز وجل وصف أهل المدينة الذين يعمرون مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد الطيبة أنهم أهل طهارة، فقال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، الشدة اللي في الطاء دي زيادة طهارة سبحان الله. فهم كذلك طهرت أجسامهم وطهرت قلوبهم، فعليك أن تكون في هذه المساجد، وأنت حبيبتي في الله عليك كذلك أن تنتقي لنفسك ولأبنائك ولأحبابك المسجد الطيب الذي يجتمع فيه أصل المسجد وأهل المسجد الخيرين. ثم قال تعالى أفمن أسس بنيانه، هي تستوي، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. سبحان الله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تتدارك قلوبهم توبة من الندم قد تقطعت، ويعلم الله عز وجل العليم الحكيم صدقهم في هذه التوبة أو أم لا. فلما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعد قبلها، لكن إذا رجعنا إن شاء الله نصنع، النبي صلى الله عليه وسلم حاد عما وعد. وإحنا فاكرين قبل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير. ممكن إنسان يحلف على حاجة أو يعزم على حاجة، ما ينفعش أقول كده زي أي حد، لما قلت كلمة يبقى خلاص كلمتي ما ترجعش، لا، متى ترجع كلمتي؟ إذا كان الأثر المترتب على عدم رجوعها خير صنعت، وإن كان الأثر المترتب على وقوعها شيء سيء انصرفت. والله ما أنا رحل أخويا تاني، إزاي أقطع رحمي؟ يعني أكفر عن يميني وأروح. والله انا جايب اجدع زفه واعمله فرح مش عارف ايه، خلاص عرفت ان الزفه حرام، حتى عن هذا الحرام، وعدت بفضل الله عز وجل والتزمت الحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وعدهم لما طلبوا ان هو يصلي فيهم ويفتتحوا، لكن خلاص انتهى الامر، نزل عليه جبريل بخبر هذا المسجد وامره الله عز وجل صراحه لا تقم فيه ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر فأحرقه وهدمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لاحت له المدينة ورأى معالمها، اللهم ارزقنا وإياكم وأنت خير الرازقين، عندما تقتربي والله سبحان الله اللهم ارزقنا من المدينة تسبقك نفحاتها. عارفة كده لما سيدنا يعقوب قال إني لأجد ريحة يوسف، لما تروحي ربنا يكرمنا ويكي كده مكة، وتروحي بقى من مكة ربنا يرزقنا ويكي المدينة، قبل المدينة بأميال والله تحس ان انت الريحة اختلفت، النسيم كده اني لأجد ريحة طابة. سبحان الله، اللهم ارزقنا وإياكم بلد مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم لاحت له فقال هذه طابة وهذا أحد. سبحان الله، وكلما كان الإنسان صادقا في الحب اقترب هذا النسيم ووجده وأحس به. يعقوب ليه شاف ريحة ابنه؟ لأنه كان حابه قوي، مشتاق له قوي، شافه هو لسه بيخرج لما فصلت العيلة، لما جات له خلاص من مصر، شافها في الشام. سبحان الله، قال إني لأجد ريح يوسف، اللهم ارزقنا وإياكم. أنا بقول لكم بس لأن كنا بنقولها في رمضان، إني لأجد ريح رمضان. الحمد لله رب العالمين، هي رجب هي وشعبان ورمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا فيه الصيام والقيام والطاعات، واستخرج منا ما ترضى به عنا. الناس اللي بتحب رمضان وصادقة ومستنياه من قبل الأيام دي، والله بتقول لك لم يعد على رمضان إلا 120 يوم، لم يعد إلا 100 يوم. سبحان الله، يجد ريح رمضان صدقا في المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتاق قوي للمدينة، 50 يوم غاب عنها، فقال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فتسامع الناس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم على شوق، فهم على أشد حظا من الجمر شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النساء والصبيان يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وينشدون الأناشيد. وكان عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل استقبل المسجد صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. طبعا دي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم عشان المجاهدين لما يجي كانش فيه بقى موبايلات ولا غيره، تنتشط تستحد المغيبة وتنتشط الشعثاء وتستقبل المجاهد خير استقبال. سبحان الله، سنة تزين المرأة لزوجها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ثم يدخل على نسائه من باب الأدب. تاني حاجة، محبة في المسجد أهم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قبل كده المدينة، كانت الناقة مأمورة ودعوا وتركوها لتبرد، وكذلك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم دخوله المدينة بالمسجد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعله أحب إلينا من بيوتنا يا رب العالمين، اجعلنا ممن علقت قلوبهم بالمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وجلس بالناس، ثم انصرفوا إلى البيوت، ثم تجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحب مرة أخرى ليتلقى النبي صلى الله عليه وسلم أعذارا مختلفة، أعذارا صادقة وأعذارا كاذبة يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المعتذرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقيل وقال. فيقول الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المخلفون، جاء المخلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، بل ويدعمون عذرهم بالحلف الكاذب، ربنا يعافينا، فيخفي في سرائرهم ما لا يبدونه في علانيتهم. سلم يا رب سلم، نفاق، أعوذ بالله. والله عز وجل أنبأ نبيه، ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ميز الله عز وجل له الصف المسلم من المخلفين كأنه يراهم رأي العين. فكان المخلفون أنواع، أول نوع المخلفون الذين لهم عذر شرعي، عذرهم الله عز وجل به. المخلفين دول بقى ربنا عز وجل قال عليهم ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وضع الله عز وجل عندهم الحرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دول اللي لهم عذر شرعي يمنعهم من الخروج. فالضعفاء المشايخ الكبار، العيال الصغيرة، المجانين الذي لا عقل لهم، هؤلاء يضعفون عن الأداء في الجهاد. إيه سبحان الله، أمراض المزمنة، العمى، الضعف الجسدي وغيرهم، أصحاب المانعة بيسموهم أهل الفقه أصحاب الأعلال المانعة من الخروج للقتال. رب العزة تبارك وتعالى قال ليس عليهم سبيل. طب سبحان الله، في دول ما كانش فيه ناس عندها علل، واسقط الله عز وجل عنهم وهم من المخلفين الذين عذرهم الشرع. دول مين يا جماعه؟ دول الفئه الثانيه اللي ما لقوش اللي يحملهم. يعني كان كل مره يبقى الفئه الموجوده عندها عذر شرعي دي، علل مانعه من الخروج موجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركها لهذه العله. اما الاخرين، الفئه اللي طلعت دي فئه سبحان الله عذرها الشرع وإن كانوا ليسوا أصحاب علل المانعة، دول مين يا جماعة؟ اللي ملهمش المشوار كبير وملهمش طاقة يسيروا على الأقدام، ومفيش ما يحملهم من بعير. ودي صفة، دي الفئة طلعت في الغزوة دي، ليس على الذين لا يجدون نفقة تبلغهم الغزو أي حرج إذا كانوا صادقين في حب الله عز وجل ورسوله والبراء من أعدائه. بل أن الله عز وجل سماهم المحسنين، ما على المحسنين من سبيل، ليس على من أحسن سبحان الله طب إلى نعمل ايه؟ نفسه بالصدق سبيل. السلام عليكم. قال تعالى، حد بيتكلم؟ قال تعالى ما على المحسنين من سبيل. خلي بالك إن هم كانوا فقراء، فالإحسان ده بيتقال على الناس اللي بتنفق كده وتزيد، لكن الله عز وجل لقبهم بالمحسنين لأنهم أحسنوا داخل قلوبهم سبحان الله، وسرائرهم الطيبة الحسنة، فسماهم الله عز وجل المحسنين. رب العزة تبارك وتعالى ذكر لنا هذه القصة بجميل جميل جميل تفسيرها سبحان الله. لو ربنا اكرمك كده يعني، اللهم لك الحمد كما ينبغي جل وجلاله وعظيم سلطانك. انا في الحمد لله في الفتره دي قلت ايه، ما معيد كده على تفسير سوره التوبه، حتى تلاقي استشهادات الايات كتيره شويه، لاني وجدت المفسرون سبحان الله والشارحون لهذه الايات اتوا بما لم ياتي به والله كتب السير. يعني انت لو جيت تشوفي كده تفسير سوره التوبه ما شاء الله كبيره طويله تفسيرها، اللهم بارك يعني سبحان الله. العيش في ظلال الايات في المره دي احسن من العيش في ظلال المعركه من المؤرخين. فالمفسرين احلى من المؤرخين، ولذلك سبحان الله جل القراءات او الجمع سبحان الله للماده العلميه كان من تفاسير سوره التوبه. فاحنا عايزين ناخدها كده، كان نفسي اقول لكم عليها بس قلت اللهم ارزقنا العمل. ابدا انا الحمد لله بامين بنفسي ان احنا ناخد تفسير سوره التوبه وحفظ سوره التوبه، بحيث تخلص تبوك تبقى انت عديتي على تفسيرها كله سبحان الله بالعرض الرباني لها، مش بعرض يعني هي مثلا كم صفح في الكتب، زودي كده مثلا الدروس المستفاده منها هتبقى 10، لكن في كتب التفاسير وظلال الايات اروع، لان هي خدت حجم سوره كامله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيره. فالوقفات وقفات الشروح لهذه الايه رائعه. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزن. سبحان الله، حتى انهم في الكتب المفسرين سبب نزول الايه، فاورد يورد الصحابي ويورد المنافق الاسم نفسه اللي جت فيه الايه، اللي جه فيه الايه او نزل فيه الحدث كسبب نزول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول نوع المخلفين الذين لهم اعذار شرعيه او عذرهم الله، يعني ما لهمش غضب، اعذار شرعيه، اهل العلل المانعة من الخروج، عذرهم الله، هؤلاء الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم صادقين، لكن سقطت هذه التكليف ليس عن عجز القوة ولكن عن عجز المال الذي يحمله. النوع الثاني المخلفين الذين ليس لهم أعذار شرعية، ليس لهم أعذار شرعية ولكن تاب الله عليهم، في جملة من تاب بكثرة الندم والإلحاح على الله عز وجل. ودول جماعة تخلفوا عن الغزوة من غير عذر، مسوغ خالص سبحان الله، ندموا على ذلك، وكان لهم لسان لحن. وأنا كنت ربنا أكرمني في شرح رياض الصالحين في باب الصدق، وشرحت بالكامل حديث ممتع، وددت والله أن أذكره، لكن سبحان الله الوقت، حديث كعب، توبة كعب بن مالك. بس إن كنت أنا الفقيرة كان نفسي أعرضه، أسيبك لمن هو أغنى مني ربنا يبارك فيه، الشيخ أبو إسحاق الحويني جايب توبة كعب بن مالك رائعة رائعة على كذا شريط، تحس إن أنت يعني تستمتعي. شوفي الناس اللي بتفرج والله على أفلام وعلى مسرحيات، شوفي الجمال، شوفي سبحان الله، شوفي التربية الربانية والتربية النبوية للصحابي الجليل، تتعلمي منها دروس تربوية خطيرة وتعيشي مع الحدث وكيف أكرمه الله عز وجل بالتوبة في آخر هذا الحدث. رائعة قصة عارضها ربنا يبارك فيه وفي كل علمائنا وطول عمرهم سبحان الله. وأنا اللهم لك الحمد خدت منه كده وكتبت لي أفكار لما كنت بشرح الحديث، كانت جميلة جدا جدا جدا. نعم العيش عيش التائبين، لدرجة والله أن التائبين الصادقين فاقوا بصدق توبتهم السابقين المحسنين. فعلا ذنب كده أورث ذلا وصغارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعترفوا بهذا الذنب وأقروا به، ووصف الله عز وجل توبتهم بأنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ليصف الله عز وجل كثرة الضيق اللي كانوا فيه وتركهم لأزواجهم وأحبابهم وترك النبي صلى الله عليه وسلم للتسليم عليهم وصرف وجهه صلى الله عليه وسلم عنهم، وقوعهم في سبحان الله في صيدة، وقوعهم في إغراءات الكافرين، إن إن إن صاحبك قد قلاك قد جفاك فأتي لنا، حاجات كتيرة كده سبحان الله. قال الله عز وجل عن هؤلاء الطائفة، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. عسى الله دليل على أنه قد وقع منه سبحانه وتعالى التوبة عليهم، ووقع منهم التوبة قبل، وقع منهم الاعتراف بالذنب ومقدمات التوبة، ثم قاموا مقام التوبة، فعسى تفيد رجاء، والله عز وجل إذا وقع ذكرها في كتابه أفادت الوقوع، فسبحانه وتعالى أوجب على نفسه المغفرة لهم سبحان الله. الفئة الثانية من نفس الايه سبحان الله، الآية الثانية من نفس الفئة المخلفين الذين ليس لهم أعذار ولكن تاب الله عليهم، من دول اللي رب العزة تبارك وتعالى قال وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هؤلاء المرجون اللي رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله ذكر أنهم يرجون أن يتوب على الدين، إلى ابن أمية وكعب بن مالك ومرار بن الربيع اللي تخلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك كان كل واحد كده منهم كان عنده لسان لحن يعرف ويقول، خاصة كعب بن مالك، إلا أنه خاف من الله عز وجل، خاف أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثم يأتيه الله عز وجل كاشفا لكذبهم، قالوا كده إني لي لسان لحن. لكن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عذر لنا إلا الخطيئة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا أخطأنا، مفيش عذر لنا، نألف نلحن بلساننا ربنا يعافينا. ولذلك الاعتراف سيد الموقف. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. للأسف يعني القصة بتاعتهم تحتاج، بصراحة بتحتاج إن النفر يعيشها ويتعلم منها، يتعلم منها إنك ما تخرجيش بحيل نفسية على تضحكي بها على نفسك، ولا حيل كذبية تحتالي بها على غيرك، وأن تصدقي ربك تبارك وتعالى. وإذا ابتليتي في توبتك لله عز وجل وضاقت عليك الدنيا فليس لك ولا يسعك إلا الفرار، ففروا إلى الله. سبحان الله، لا يستطيع الإنسان أن يفر أبدا من الله إلا إليه. كيف يخرج من تحت سمائه؟ كيف يعبد ربا سواه؟ الحل أن يعود إلى الله عز وجل تائبا. ففروا إلى الله. سبحان الله. فقصة هؤلاء الذين عذرهم الله عز وجل، لا أرتضي عن نفسي في الكلمتين دول إني استوفيتها، أنا هسيبك لفتح الله لك بفضل عز وجل. خشي كده على اليوتيوب وعيشي، عيشي جمال توبة هؤلاء، وعيشي في آفاق ماذا بعد تبوك وما أجمله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثالث نوع بقى، مش الناس اللي ربنا عذرها ولا اللي كان لها عذر بس تاب عليها، لا، ده منافقين معلوم النفاق. هؤلاء المنافقين معلوم النفاق كانوا يسكنون المدينة ومن حولها. المخلفون هم كان معظمهم من الأعراب، في من ساكن المدينة نفسها وفي من الأعراب. قال تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أعذرهم باطلة، كذب على الله ورسوله واضح. الله عز وجل ذكر أن عذابهم في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. منافق الأعراب الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه. في مخلفين تاني من منافقي المدينة بقى، وطبعا وددت لو أنا يعني أمشي بسرعة الساعة 9 سبحان الله، لكن منافق الأعراب رب العزة تبارك وتعالى كشف في سورة التوبة، وأنا قلت إن أنت وهتحمد بأمين هتفتحيها كده وتقعدي تقري بقى التفاسير، هتلاقي رب العزة تبارك وتعالى صنفهم. فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فيهم غلظة كده جلنفنة. وإذا نظرت إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، لا الأعرابي بل في المسجد الأعرابي جاي ياخد من النبي صلى الله عليه وسلم الدين، يقول له: يا بني عبد مطلب إنكم قوم مطل، وشدوا جرجروا. تعامل لحتى بالهؤلاء المحسوبين على الإسلام منهم، أمال الكفرة بقى، أمال المنافقين. فذكر الله عز وجل إنهم شداد، شداد في الكفر. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. لكن حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلك من، حاشا أن لا يستثني الله عز وجل من خلقه من خصه وإن كان قليلا بالفضل. ما تلاقيش ربنا كده لم ولا جمع إلا ما استثنى حتى ومن أصدق من الله قيلة ومن أحسن ومن أصدق من الله حديثة، حتى يكون الحديث صدق، مش كلهم طبعا. فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم. بس الأصل الأعراب أشد كفرا ونفاق، بس أول ما بدأ بدي وبدأ بالأعراف، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ولكن منهم بقى حبة شوية يعني ينفقون قربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب العزة تبارك وتعالى يقول عنهم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الشدة اللي رب العزة تبارك وتعالى ذكرهم بها، ده هيتعذبوا مرتين، والمرة الثانية بقى اللي هيبقى في يوم القيامة هيردوا إلى عذاب إيه؟ هيردوا إلى عذاب عظيم. ثم النوع الآخر من المنافقين، مش من حول المدينة، من المدينة نفسها، ما ينفعش منهم كده، لا يتوقع منهم ذلك. يقول تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. حد يتخلف عن رسول الله؟ حد يسيبه؟ انت فاكر ايه؟ سبحان الله، ما من عمل إلا ويقصد به وجه الله يثيب عليه. لكن المجاهد يا جماعة، العمل اللي بينويه أو لا ينويه كله في صحيفة حسناته. تاني كده، أنا سبحان الله، أنا راح المسجد لقيت الأخت اتأخرت، طلعت حبة تمر كلت. أنا راح المسجد باخد أجر المسجد، لكن اللي رايح يجاهد الأكل اللي بياخده بيبقى ليتقوى على الجهاد، نوى أم لم ينوى في صحيفة حسناته. شربه، المية، اتكاؤه، نومه، وحياته كلها، اي حاجه فيها كده سبحان الله، وهذا في فقه الجهاد، اي حاجه في رحلته وهو مجاهد للدين او للدنيا لامره سبحانه وتعالى، كله كده عباره عن يعني زمن بعينه مقتطعه لدين الله عز وجل، كل ما يجري في هذا الزمن في صحيح حسنات، لدرجه رب العزه تبارك وتعالى يقول: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اقرأي فيها كده في شروح الآيات في فقه الجهاد، إيه الجمال ده؟ فرب العزة بيقول لأهل المدينة والصنف اللي قلنا من شوية ومن حولهم من الأعراب، ما ينفعش يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا عن أنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. سيدنا كن أبا خيثمة، سيدنا أبا خيثمة عمل إيه؟ لما شاف الزوجتين رشين المية قال: أنا هقعد هنا في الطراوة وهو هناك أرغب بنفسي عن رسول الله، ما تنفعش. فأقبل فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فكان أبا خيثمة كما تمنى صلى الله عليه وسلم، لأن ما ينفعش أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. بتاعت هنا ليه؟ خايف رسول الله هناك؟ يعني أنت بقى خايف على نفسك أكتر ما تخاف على نبيك؟ مش هينفع، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مش هينفع حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فالله عز وجل يقول لهم كده سبحان الله، أهل المدينة دي إزاي يحصل منهم كده؟ هم ما يعرفوش الأجر اللي كان الله عز وجل يكتبه لهم لو قاموا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالصنف الرابع اللي ربنا قالوا على مين بقى؟ على منافقي المدينة، ووصف حالهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يربي الله عز وجل نبيه آمرا فيقول: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. نسأل الله العفو والعافية، حكم أبدي من قبل الله عز وجل. هذا الفاسد الذي لم يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينصر وتخلف عنه بل وفرح، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فرحان أوي، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. سبحان الله، لا يتبعك حتى إن جاءك سبحان الله طالبا ذلك، فلا تعاود مرة ثانية الرضا عن هذا النوع من المنافقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المخلفون أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بأسلوب جميل وبيان رائع وأدب رفيع. الملكة اللي ربنا ادهاله الملكة الأدبية من الأدب العالي عليه الصلاة والسلام باستقبال أولئك، لعل دول حاجة ولا لدول حاجة. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى بعد ما علق على كل المخلفين ده هو قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا من هؤلاء الكذابين. سرائر الكذابين في الكذابين سرتهم وحشة وعلانيتهم يظهرون ما لا يبطنون. لا تكونوا من هؤلاء الذين احتالوا على النبي صلى الله عليه وسلم بظروف غير موجودة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء بالصدق ودعم الصدق بقبول الله عز وجل لهذه التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر هجر تربوي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ذوي الأعذار عذرهم. النبي صلى الله عليه وسلم شرع سبحانه وتعالى عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم جملة، علشان سبحان الله جملة من السلوكيات مع المخالف أو مع المتخلف أيضا توضحها الصورة إذا نظرنا إلى شرح الآيات. فجاء المخلفون يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم صدق من صدق وأرجأ من أرجأ، وفرح المسلمون واستبشروا بما أحرز النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الانتصار الطيب الذي جعله الله عز وجل على الروم. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب من سنة 9، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن النجاشي قد مات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب سبحان الله، وأنه هو أضحك وأبكى ما أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى وفاة النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب. وصلاة الغائب يا جماعة يعني لها أحكام، يعني بسرعة كده، صلاة الغائب للي ما تصلاش عليه، اللي ما تصلاش عليه، لكن احنا عندنا صلاة للي تصلى عليه بتبقى اسمها صلاة على القبر. الصلاة على القبر غير صلاة الجنازة، غير الصلاة على القبر، غير صلاة الغائب، لأن الناس بتشخشخهم في بعضهم كده وبتصلي على بمزاجها اللي عايزة تصلي. لا، صلاة الجنازة اللي بيبقى بين يدينا الجنازة اللي بندعى إليها: الحمد لله رب العالمين، يا جماعة فلان مات، بنروح نصدقه، أخلصوا لأخيكم الدعاء، خلاص كده ما عادش حد يصلي عليه تاني. اللي ما صلاش عليه يجي على قبره ويصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة اللي ماتت ودفنت، اللي كانت تقوم من المسجد وغيرها. صلاة الغائب لما يموت في بلد كفر ومحدش صلى عليه. تبص بقى تلاقي الناس تقول لك ايه، انا ما صليتش عليها، اما صلي في بيتنا او في مسجدنا صلاة الغائب. على مين حضرتك؟ ده تصلي عليها جنازة وانت ما كنتش جنازة. خلاص انت بتصلي صلاة ايه دي؟ انت ما ينفعش بقى اسمها صلاة غائب، لان هي ما غابش عن المسلمين جثته والناس كلها صلت وانت لو ما حضرتيش. يبقى انت لك انك تعملي ايه؟ لو نفسك تصلي قوي تروحي على القبر وتصلي، يبقى اسمها الصلاة على القبر، صلاة جنازة على القبر. لكن صلاة الغائب اللي الناس بتخترعها في زي ما كان بيبقى ربنا يسترنا ويعدلها للمسلمين، لما كان في البوسنة والهرسك أو إخواننا في الهند أو غيره اتحرقوا ومحدش صلى عليهم، قولوا لك صلاة الغائب. المهم إن النجاشي محدش صلى عليه هناك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. كذلك من الأحداث أنه توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، اللهم صبر المبتلين. والنبي صلى الله عليه وسلم لقى صلى الله عليه وسلم جميع انواع المصاب. كان في اخت كده سبحان الله، والله يعني كنا بنقول على سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجه رب العزه تبارك وتعالى ترك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يبتلى بها، حتى يجد الصابر المتثبت في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه للثبات. قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ماتت زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبة وكان لها وفية. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وأبوه وأمه وجده وعمه وكل من أحب، مات المسلم منهم ومات مات الكافر، مات الكافر كما ذكرنا والمسلم كحمزة وجعفر. لقى النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصنوف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش، هنا توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الأمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم لقى الفقر فكان صابرا، لقى نقين في حياته الشكر فكان عليه الصلاة والسلام شاكرا. كل الألوان من الابتلاءات النعماء والنقمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون صفحة مفتوحة لمن أراد أن يتسلى بفعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتيسر به حين على سنته وتوفنا على ملته صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرته. حياته كلها موفر السنن كلها لكل من أراد أن يتبعه. هنا ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنته دي بس عليه الصلاة والسلام، مات جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة. ليترك فاطمة أيضا قدوة بعد موته، ماذا إذا عاش الحياة بعد الميت أحد، عشان ما تبقاش سبحان الله، عشان تبقى حياته كلها مؤهلة للمتابعة للتأسي والتقليد. سبحان الله، توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم في شهر شعبان من سنة 9 هجريا. اللهم صبر المبتلين، اللهم طهر الدأهلية ومصر والمسلمين يا رب العالمين. والله كم مصاب كده، لأي واحدة امبارح أشوف عليها أخوها حرقها، أعوذ بالله، أخوها حرقها بعفشها وهي صغيرة وما عادش على دخلتها إلا 3 أشهر علشان الميراث، والأم للأسف جاية معرفش ربنا يعافينا اهي اجتهدت تعفو عن الابن، عشان بتقول مانيش الا الابن والبنت دي، لو دقت نار البنت اعيش وحيده من غير الابن كمان، لا حول ولا قوه بالله. وفاه هذه البنت بهذه الصوره البشعه عن طريق هذا الاخ في حياه هذه الام، كيف تتثبت؟ افتحي بقى سيره النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف لما شافت لما بناته ماتوا. واحده كده في حته اسمها الجنينيه ولا الجنينه، برضو في الدقهليه جنب نبرون، الست بقى ما عرفتش انام وهي قاعده تنده لمنها، نسال الله العفو والعافيه. كيف يتسلى اولئك؟ واحده كده في درس عندي سبحان الله، بنتها ولا اي حاجه، ولا كورونا ولا اي حاجه، سبحان الله. قول لها يا امي، اذا قلت لكم قصتها، يا امي انا حاسه ان جسمي صهبان، انت بتوضي يا بنتي، سقطت في الحمام وهي بتتوضا. فقد الاحبه، فقد ربنا عافينا وبجعلهم سترا من النار، فقد البنات، فقد الاولاد، هذا الكاس شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، ودفنها صلى الله عليه وسلم في البقيع بعد ان صلى عليها. ام كلثوم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعثمان لو كانت هندنا ثالثة لزوجناكها. وفات سبحان الله، وفات ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفقط ومستريح ومستراح منه توفى النجاشي وكان سندا للإسلام والمسلمين، وتوفت بنت النبي صلى الله عليه وسلم. توفى النجاشي وكان بمثابة جبهة خارجية، وتوفت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بمثابة جبهة داخلية، ولكن مستريح والآخر مستراح منه في نفس ذوالقعدة في هذه السنة توفي رأس النفاق عبد الله بن أبي سبحان الله، بعدما استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم. ياه، أهي كده الناس كل ميت ميت، مستريح أو مستراح منه، شاهد له أو شاه مشهود مشهود عليه. ماذا لو كان أسلم؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منفق، ولكن عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحياه الله عبد الله بن أبي بن سلول، ومات على النفاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة بابنه وتلبية لطلبه صلى عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له ما استغفر له، ولكن لما علم أن الله ليس له بغافر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار. وكانت سبحان الله هذه مفارقات عمر الذي أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحدثه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أذى له، لكن رحمة النبي دفعته للاستغفار والصلاة، ووافقت الآيات وما نزل من القرآن ما أراده عمر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أدعوك أيضا للعيش في ظلال القرآن كما قلت في أمر الاستغفار للكافرين والصلاة عليهم، ففيها بفضل الله عز وجل صفحة كاملة أو تزيد في حكم الصلاة على المنافقين والاستغفار لهم في شروح سورة التوبة كما قلت في آية 80 إلى آية 86، قول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أسأل الله عز وجل جعلنا ممن دعونا فاستجبت لحفظ سورة التوبة من بعد المرور على شرحها بفضل الله عز وجل، فهي لها أثر جميل جدا وانت بتدرس السيرة مع غزوة تبوك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، وكذلك أخي. اللهم ألبسه لباس العافية، اللهم اصرف عنه الداء، أو أحلل بجسده الشفاء، وعافيه وإيانا كل مسلم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. أو حد عايز حد على سريع؟ يا واحدة عشان أختنا وراها معاد، اتفضل يا حبيبي.